طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وأما سجود السهو، سيشرح المصنف عليه رحمة الله في باب من الأبواب المهمة جدا، في باب من الأبواب المهمة ماذا؟ جدا، أبواب عملية، أبواب عملية مهمة ماذا؟ جدا. سيذكر ما شاء الله من أحكام سجود ماذا؟ السهو. وبإذن الله عز وجل ما سيبقى عندنا إشكال، بإذن الله عز وجل ما سيبقى عندنا إشكال في أحكام سجود ماذا؟ السهو. سجود ماذا؟ السهو. سجود ماذا؟ السهو هو من قبيل إضافة ماذا؟ الشيء إلى سببه، من قبيل إضافة الشيء إلى سببه، أي سبب ماذا؟ السجود هو السهو، سبب السجود هو ماذا؟ السهو، أو السجود الذي سببه ماذا؟ السهو، السجود الذي سببه ماذا؟ السهو. ويفرقون بين قولهم سهى عن الصلاة وسهى في الصلاة، سهى عن الصلاة وسهى في الصلاة. الأول وهو السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة هذا أمر محرم، السهو عن الصلاة هذا أمر محرم، معنى ذلك أن الإنسان يتعمد، السهو عن الصلاة معنى ذلك أن الإنسان يتعمد، أي يغفل ولا يهتم ولا يقيم يعني ماذا؟ الصلاة كما أمره الله جل وعلا، هذا يعتبر من قبيل السهو عن الصلاة كما قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ماذا؟ ساهون. ومعناه أن هؤلاء غافلون، لا يهتمون، لا يبالون، لا يقيمونها، يؤخرونها عن أوقاتها، إخلال بأركانها بشروطها، كل هذا سهو عن الصلاة، كل هذا سهو ماذا؟ عن الصلاة. معنى أن هذا الفعل لا يعذر به الإنسان، معنى أن هذا الفعل لا يعذر به الإنسان. فيفرق بين السهوين، السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة يعني أشبه ما يكون بالتلاعب بالصلاة، السهو عن الصلاة الذي ذكرها الله جل وعلا أشبه ما يكون بالتلاعب ماذا؟ بالصلاة. فإن هذا أمر ماذا؟ محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. وأيضا هذا الفعل صدر باختيار من الفاعل، صدر باختيار من الفاعل، أي بمعنى أنه يتعمد هذا ماذا؟ الأمر. فهذا لا يكون من قبيل العفو، هذا لا يكون من قبيل ماذا؟ العفو، يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. بخلاف السهو ماذا؟ في الصلاة، السهو ماذا؟ في الصلاة، وهو ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا يعذر به الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سهى في الصلاة ولم يسهو عن الصلاة، سهى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما استأتي الأحاديث. فالسهو في الصلاة هذا ذهول القلب عن شيء ماذا؟ معلوم، ولم يكن من فعل ماذا؟ الإنسان، لم يكن من فعل ماذا؟ الإنسان. فهذا لا يعني ماذا؟ هذا عفو لا يعاقب عليه الإنسان ولا يذم به ماذا؟ الإنسان، لأنه لم يتقصد هذا الأمر، لم يختار هذا الأمر، لم يختار هذا الأمر ولم يتقصد هذا ماذا؟ الأمر. فحكم هذا بأنه ماذا؟ عفو، حكم هذا بأنه ماذا؟ عفو. ولهذا من طبيعة ماذا؟ من طبيعة ماذا؟ البشر، البشرية تقتضي أن الإنسان قد ينسى، البشرية تقتضي أن الإنسان قد ينسى. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى قال: إنما أنا بشر، معنى ذلك أن كون الإنسان بشرا، كون الإنسان ماذا؟ بشرا، هذا يقتضي أنه يحصل منه السهو، هذا يقتضي أن يحصل منه السهو والنسيان. ولهذا لما نسي أو سهى النبي صلى الله عليه وسلم علل، علل سبب النسيان وسبب ماذا؟ السهو، قال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون وأسهى كما ماذا؟ تسهون. فذكر الحكم عليه الصلاة والسلام. فيفرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة، والسهو ماذا؟ في الصلاة. الأول يعذر، الأول لا يعذر، والثاني ماذا؟ يعذر، والثاني ماذا؟ يعذر. واستأتي معنا أحكام، استأتي ماذا معنى ماذا؟ أحكام فيما يتعلق بالترك للأركان أو للواجبات أو للمستحبات، وأنه على قسمين، إما أن يكون من قبيل السهو والنسيان، وإما أن يكون من قبيل العمد. فما حكم هذا وما حكم هذا؟ سيأتي إن شاء الله، ستأتي المسألة بطولها بإذن الله عز وجل. قال الشيخ عليه رحمة الله: وأما سجود السهو فقال أحمد، يعني أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله، قال: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء. يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع فيه السهو 5. لا يقصد بذلك الأحاديث، لم يقصد بذلك الأحاديث، لأن الأحاديث كثيرة، الأحاديث أكثر من 5، الأحاديث أكثر من 5، وإنما يقصد الحوادث والأنواع التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الصلاة. قال: هي 5. هي ماذا؟ 5. أما أحاديث السهو فهي كثيرة، أحاديث السهو فهي ماذا؟ كثيرة. فالمصنف شيخ محمد عليه رحمة الله إنما قصد هذا المعنى، قصد المعنى الأول. قال: يحفظ فيه، وهذا بالاستقراء طبعا، الإمام أحمد لما قال هذه المقالة أنه يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 5. هذا ظهر ماذا به؟ الاستقراء، ظهر ماذا به؟ الاستقراء. أما أحاديث يعني ماذا السهو فهي كثيرة، فلم يقصد الأحاديث، وإنما قصد ماذا؟ الحوادث والأنواع التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يحفظ فيه، أي ينقل، لك أن تقول يحفظ فيه أي ينقل عن النبي عليه الصلاة، عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، هذه الحادثة الأولى، والواقع ماذا؟ الأولى، والنوع ماذا؟ الأول الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2 ركعتين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 1 صلاتي العشي، قيل العصر وقيل الظهر، كلاهما يقال فيها العشي، كلاهما يقال فيها ماذا؟ العشي. نستفيد من ذلك أن بعد زوال الشمس يدخل وقت العشي، يدخل وقت الأذكار، يدخل وقت ماذا؟ الأذكار. فقال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي. فاختلف العلماء ما المقصود بالعشي، هل هي العصر أو الظهر، لأن هذا يطلق على صلاة الظهر ويطلق على صلاة ماذا؟ العصر. قال: فسلم النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين سهوا ونسيانا عليه الصلاة والسلام، ثم خرج من مكانه فاتكى على ماذا؟ على جذع كان في آخر ماذا؟ المسجد، كأنه غضبان، هكذا قال الراوي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ غضبان. سبحان الله، الإنسان لما يحصل منه ماذا؟ إخلال يعني ماذا بالعبادة، أو إخلال ماذا بالطاعة من دون قصد، من دون ماذا قصد، يجد في نفس الشيء، يجد أن في شيء لكن ما يذكر، يجد أن في ماذا؟ أن في ماذا؟ شيئا لكن لا يذكر هذا الشيء، أن في هذا الشيء ماذا؟ يعني يجد في الإنسان في نفسه. قال: كأنه غضبان، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ غضبان، أي في نفسه يعني، وإن لم يدرك هذا ماذا؟ الأمر. والإنسان سبحان الله إذا أدى العبادة، إذا أدى العبادة يجد ماذا؟ انشراحا، ويجد راحة وطمأنينة. فقال: كأنه غضبان، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهاب الصحابة، النبي عليه الصلاة كان مهاب، النبي عليه الصلاة كان مهاب بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى لما قيل لعبد الله بن عمر، لما قيل لعمر، نعم قيل لعمر ماذا؟ عبد الله بن عمر، نعم لما قيل لعمر، نعم يعني صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما استطعت أن أصف ماذا؟ النبي عليه السلام، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يملأ عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم هيبة للنبي عليه السلام، ينظر هكذا في ينكس ماذا؟ رأسه، هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلب منه صف لنا يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع، لأنه ما تأمل وتمعن في وجه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه السلام مهابا بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، معظم، مهاب، يعني إلى غير ذلك من هذه يعني ماذا الإجلال والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان في القوم ذو اليدين الخرباق، هو يقال له ماذا؟ الخرباق ذو اليدين، كان ذو يدين طويلتين، ذو يدين ماذا؟ طويلتين. فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ أي بمعنى هل في شرع، هل في ماذا نسخ للصلاة الرباعية؟ احنا كنا نصلي صلاة رباعية، فالآن تصليت ماذا ركعتين، هل قصرت الصلاة؟ أي هل جاء نسخ من رب العالمين أننا نصلي هذه الصلاة ركعتين، كنا نصليها أربعا، أم يعني ماذا نسيت؟ هل يعني ماذا قصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. قال العلماء التقدير في اعتقادي وفي ظني، لا على أنه، لأن الواقع ركعتين، لأن الواقع إما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، وإما أن الصلاة ماذا قصرت، لأنه صلى بالفعل ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى قصر الصلاة ونفى ماذا حصول ماذا السهو، قال كل ذلك لم يحصل، كل ذلك لم يحصل، والواقع أنه حصل، والواقع أنه ماذا حصل، إما أن تكون الصلاة يعني ماذا مقصورة جاء النسخ، وإما أنك نسيت يا رسول الله فصليت ماذا ركعتين. قال العلماء في التقدير أي في ظني وفي اعتقادي ما حصل هذا، أكذا يقال، لأن هذا التكذيب للواقع وإنكار ماذا للواقع، فما يقصد هذا الأمر، لم يقصد هذا ماذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لم تقصر ولم أنسى في اعتقادي وفي نفسي. ثم بعد ذلك ماذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه في القوم أبو بكر وعمر، فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرجع إلى مصلاه، رجع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى مصلاه، فاستقبل ماذا القبلة، رجع إلى نفس المكان فجلس، لأنه يحتاج ماذا من الركعتين، وسيأتي معنا أن الإنسان إذا صلى ركعتين فسلم يحتاج يعني للقيام للثالثة، للقيام في الثالثة اعتدال إلى القيام، فلا بد أن تجلس حتى تأتي بالقيام، فلا تدخل تريد أن صلى ركعتين تقوم مباشرة تستقبل القبلة مباشرة، أنت لم تزل في صلاة، أنت الآن ما زلت ماذا في صلاة، فلا تدخل يعني ماذا فتكون ماذا قائما، يعني تخبر بهذا الأمر الذي حصل ثم تقوم هكذا، لا تجلس أولا ثم بعد ذلك تقوم، تجلس ماذا أولا، لماذا؟ لأن الاعتدال يعني ماذا إلى الثالثة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، وهذه أشياء ننبه ماذا عليها أثناء ماذا الكلام على سجود ماذا السهو. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة، ثنى رجليه عليه الصلاة والسلام مستقبل ماذا القبلة، ثم قام، ثم قام فأكمل ماذا ركعتين عليه الصلاة والسلام. سيأتينا أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام ماذا الركعتين سلم، فسجد بعد السلام، والسبب أنه زال السلام، سيأتي معنا مسألة وهي يعني على الصحيح أن الأمر إذا كان فيه زيادة فالسجود ماذا يكون بعد السلام، وإن كان فيها ماذا نقصان فيكون السجود ماذا قبل السلام، وإن كان فيها شك سيأتي معنا أنه على قسمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو ما تدل عليه ماذا الأحاديث والآثار، ما تدل عليه الأحاديث والآثار، وهو قول المالكية، وهو قول ماذا هذا سيأتي إن شاء الله معنا، ما دليل هذه المسألة، ما هو دليل هذه ماذا المسألة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ركعتين. إذا هذا القسم الأول، عندنا خمسة أقسام، القسم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين فسجد، يشير إلى حديث أبي هريرة المتفق عليه، يشير إلى حديث أبي هريرة ماذا المتفق ماذا عليه، هذه الحادثة الأولى التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية قال وسلم من ثلاث فسجد، سلم من ثلاث فسجد، يشير إلى ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران، يشير إلى ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ماذا عمران، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم تشهد ثم سلم ثم ذهب إلى بيته، دخل البيت في هذه الحادثة، في هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بابه ماذا إلى المسجد، باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي به إلى المسجد مباشرة، ما في حواجز، يخرج من بوابة عليه الصلاة من بيته من بيت عائشة فيدخل المسجد ماذا على طول، لا حاجز بينهما، لا حاجز ماذا بينهما. فذهب، قيل أن هذا الرجل الذي ذهب أيضا ماذا الخرباق وهذو اليدين، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول هذا؟ أحق ما يقول هذا؟ فقالوا نعم يا رسول الله، ثم رجع إلى مصلى، ثم رجع إلى ماذا إلى مصلى عليه الصلاة والسلام، فجلس ثم قام فأدى الثالثة إلى آخره. في هذا الحديث إشكال، في هذا الحديث ماذا إشكال، قالوا نفس الحادثة الذي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم الراوي يعني يروي نفس الحادثة هذه ونفس ماذا القصة هذه، لأن في حديث أبي هريرة في الصحيحين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المسجد، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته. حوادث ذكرها في حديث أبي هريرة الأول. وحديث عمران لا يختلف من حيث الألفاظ والمعاني، ولكنه زاد ثالثة، يقول صلى ثلاث. وحديث أبي هريرة يقول صلى ماذا؟ ركعتين. يقول يعني ماذا صلى ماذا؟ ركعتين. قال بعض العلماء والأولى الجمع، والأولى ماذا؟ الجمع، ولا نلجأ إلى الترجيح. فقالوا هذه حادثة وهذه حادثة، ولا مانع، هذه حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى ماذا؟ ركعتين. وهذا أحسن ما يقال، أحسن ما يقال أن الأولى حادثة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم. والحادثة الثانية كما في مسلم من حديث ماذا عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ ثلاثة، ثم دخل ماذا؟ إلى بيته، فتبعه ماذا؟ نفس الرجل، تبعه ماذا؟ نفس ماذا؟ الرجل. فقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما يقول هذا؟ فقالوا نعم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلى مصلى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى. واستأتي معنا ماذا؟ مسألة إذا طال الفصل، إذا طال ماذا؟ الفصل، هل يستأنف الصلاة من أولها أو لا يلزم إلا بالإتيان بما فات؟ هذه مسألة استأتي معنا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن قرب، لم يطل الفصل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عن يعني ماذا تركه لي ركعة أو ركعتين عن قرب ثم رجع إلى مصلى. وسيأتي معنا الفاصل، ما هو ضابط ماذا الفاصل، أو إذا طالب الإنسان ماذا المقام ما ذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين إلى غير ذلك، هل يعيد الصلاة أو يعيد ما فات من يعني ماذا من الصلاة؟ هذا مبحث سيأتي إن شاء الله معنا. قال علي رحمة الله قال وسلم من ثلاث فسجد، يشير إلى حديث عمران في مسلم، عمران بن حصين في مسلم، سلم ثم ذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام. قالوا في الزيادة، أيضا في الزيادة، هذه الحادثة الثالثة الآن، الحادثة ماذا؟ الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أو في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خمس ركعات. فتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني ظنوا أنه في زيادة في الصلاة، أنه ماذا في زيادة ماذا في الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة، ما زال الآن سجد فقط، أنه في زيادة الآن. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خمسا. فلما سلم فقالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال ماذا؟ قالوا صليت خمسا، صليت خمس ماذا؟ ركعات، إحدى صلاتي ماذا؟ العشي. قال فاستقبل ماذا القبلة؟ فسجد سجدتين ثم سلم، سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وهذه الحادثة الثالثة، هذه الحادثة ماذا؟ الثالثة. الحادثة ماذا؟ الرابعة، وهي النقصان. الحادثة الرابعة وهي ماذا؟ النقصان. يشير الشيخ عليه رحمة الله إلى ما مر من حديث من؟ عمران ركعة، ومن حديث أبي هريرة ركعتين، هذه فيها نقصان، أنقص في حديث عمران ركعة، وفي حديث أبي هريرة ماذا؟ ركعتين. هذه الحادثة ماذا؟ الرابعة. الحادثة الرابعة فيها نقصان، فيها نقصان، والنقصان قد تنقص ماذا؟ ركعة كاملة، وقد ينقص ماذا؟ ركن من الأركان. على كل هذا نقصان. ثم قال عليه رحمة الله الحادثة الخامسة، قال وقام من الثنتين فلم يتشهد. الحادثة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين ولم يتشهد، فلم يتشهد. يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة، يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط سهوا، قام واستتم ماذا؟ قائما، واستتم ماذا؟ قائما. وقبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة من صلاته صلى سجدتين. لماذا؟ لأن هذا عن نقصان، لأن هذا ماذا؟ عن نقصان، أي قبل أن يسلم من صلاته عليه السلام صلى ركعتين ثم سلم، صلى سجدتين قصدي ثم سلم. فقال وقام من الثنتين فلم يتشهد، نقول يشير إلى حديث عبد الله ابن بحينة في الصحيحين. فهذه خمس حوادث، هذه خمس حوادث حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله يحفظ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، ظهر الإمام أحمد بالاستقراء أو المحدثين، هذه أحاديث، والإمام أحمد ماذا؟ إمام المحدثين عليه رحمة الله، فذكر هذه ماذا؟ الحوادث مقرونة بالأحاديث، ذكر هذه الحوادث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مقرونة ماذا؟ بالأحاديث. قال الخطابي وهو يعني ممن ألف السنن، ممن ألف الأحاديث. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، المعتمد عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، هذه الأحاديث الخمسة. قال: يعني حديثي ابن مسعود، حديثي ابن مسعود وأبي سعيد. حديث ابن مسعود يعني مر معنا، وحديث ماذا؟ أبي سعيد. وأيضا سيأتي معنا فيما يتعلق بالكلام على الآن، يشير إلى أحاديث القسم الأول فيما ذكره، ذكر ما يتعلق بالحوادث والأنواع. القسم الثاني أشار إلى الأحاديث، وهذه ليست كل الأحاديث ذكرها هنا. قال يعني، قال عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، وليست المسألة فيما يتعلق بالأحاديث محصور بالخمسة، لكن هذه أصول يعني ماذا؟ سجود السهو، أصول ماذا؟ أحاديث يعني أصول يدور عليها سجود السهو. تقول هذه أحاديث أصول يدور ماذا عليها؟ سجود ماذا؟ السهو. إلا في الأحاديث الواردة أكثر، الأحاديث الواردة ماذا؟ أكثر. فإذا قالوا هذه ثلاثة أحاديث، هذه ثلاثة أحاديث يدور عليها أحكام سجود ماذا؟ السهو، تقول هذه قصدوا بها الأصول، قصدوا بها ماذا؟ الأصول التي يدور عليها ماذا؟ أحكام سجود السهو. وإلا في الأحاديث كثيرة، الأحاديث الواردة في هذا المقام في سجود ماذا؟ السهو أكثر مما ذكر ماذا؟ الشيخ، أكثر مما ذكر الشيخ. قال: حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة، وكلها ستأتي معنا إن شاء الله. هذه كأنه متن مجمل، الآن أجمل لك هذا المتن. الشيخ محمد عليه رحمة الله يجري على طريقة الفقهاء، يجري على طريقة ماذا؟ الفقهاء يذكرون الأشياء مجملة، يذكرون الأشياء ماذا؟ مجملة، ثم بعد ذلك سيذكرونها ماذا؟ مفصلة، سيذكرونها بعد ذلك ماذا؟ مفصلة بإذن الله عز وجل. نقف على ماذا؟ على كل لفظة ماذا منها. ما المناسبة من ذكر الشيخ عليه رحمة الله أحكام سجود ماذا؟ السهو، بعد يعني الانتهاء من كيفية ماذا؟ الصلاة، وذكر الأركان والشروط والواجبات والمستحبات. ما المناسبة؟ ما المناسبة أن يذكر الشيخ عليه رحمة الله أحكام سجود ماذا؟ السهو، بعد الانتهاء من كيفية الصلاة ومن صفة الصلاة، وذكر أيضا الأحكام التي تتعلق بالأركان والواجبات والشروط والمستحبات. قال العلماء: المناسبة ماذا في هذا الأمر؟ المناسبة في هذا ماذا الأمر؟ أن الإنسان قد يعرض له ماذا؟ الزيادة والنقصان والشك ماذا في صلاته، فكأنه يقول: كيف تتعامل مع ذلك؟ أنت الآن صليت، لكن لو حصل لك ماذا؟ خلل في الصلاة، لو حصل لك ماذا؟ خلل ماذا؟ في الصلاة، بتركك للواجبات، بتركك للأركان، بتركك ماذا؟ للمستحبات، كيف تفعل؟ بالزيادات، بالنقصان، كيف تتعامل مع هذا ماذا؟ السهو. فناسب أن يذكر لك أحكام سجود ماذا؟ السهو، ناسب أن يذكر لك ماذا؟ أحكام سجود ماذا؟ السهو. فذكر الشيخ عليه رحمة الله هذا ماذا؟ المعنى. وهكذا جرت ماذا؟ العادة، وهكذا جرت ماذا؟ عادة من ألف ومن صنف ماذا؟ فيما يتعلق بما يتعلق بسجود ماذا؟ السهو. تراهم إذا انتهوا ماذا؟ من صفة ماذا؟ الصلاة، شرعوا في هذا الأمر. إذا انتهوا من صفة ماذا؟ الصلاة. وصفة الصلاة ماذا تشمل؟ تشمل الكيفية، تشمل الأركان والواجبات والمستحبات، وكذلك يعني ماذا؟ الشروط. فإذا انتهوا منها يعني ثنوا بذكر أحكام سجود ماذا؟ السهو، وكأنه يشير إلى ماذا؟ أن الإنسان عرضة للترك، عرضة ماذا؟ لترك يعني بعض يعني أفعال الصلاة، وهذه الأفعال قد تكون أركانا، قد تكون شروطا، قد تكون واجبات، قد تكون ماذا؟ مستحبات. فكيف تتعامل معها؟ كيف تتعامل ماذا؟ مع سجود ماذا؟ السهو، مع سجود السهو. معنى ذلك أن الإنسان يحتاج إلى هذا الباب احتياج يعني ماذا؟ لا يستغني عنه، احتياجا لا يستغني ماذا عنه. لماذا؟ لأن السهو يعرض الإنسان ربما في كل صلاة، في كل صلاة، ونحن في آخر الزمان، يعني الخشوع قد ذهب، الخشوع ماذا؟ قد ذهب، والسهو يحصل ماذا؟ بكثرة، سواء كان للإمام أو كان ماذا؟ للمؤتمن. وأعنى ما يعنى به هذا الباب هم الأئمة، أعنى ما يعنى بهذا الباب هم الأئمة، لأن كونه ماذا؟ هذا الإنسان ماذا؟ يصلي إماما، تعرض لهذه ماذا؟ الأشياء، تعرض لهذه ماذا؟ الأشياء، يصلي لنفسه ويصلي لغيره، يصلي لنفسه ويصلي ماذا؟ لغيره. ولهذا قال العلماء أن هذا الباب خاصة يتأكد في حق الأئمة، أن هذا الباب خاصة يتأكد في حق الأئمة فيما يتعلق بالصلوات، كيف يتعامل مع هذا السهو إذا حصل له؟ فإن قد تحصل للإنسان ماذا؟ ربكة. هذا يقول سبحان الله فتقوم، وذاك يقول سبحان الله فتقعد، ما تدري كيف تتصرف، لا تدري ماذا كيف تتصرف مع هذا ماذا السهو. فقد يترك مستحبا، وقد يترك واجبا، وقد يترك ماذا ركنا من الأركان إلى غير ذلك. فحبذا أن الأئمة يعني يعتنون بأمر أحكام ماذا سجود ماذا السهو، كما نبع على هذه المسألة بعض ماذا العلماء، كما نبع على هذه المسألة بعض العلماء، بل حتى عامة الناس يحتاجون إلى هذا الباب، عامة الناس يحتاجون إلى هذا الباب. وحبذا كون الإنسان مثل على سبيل المثال في مسجد من المساجد، يعني أقل الأحوال يعني يجعل هذه الرسالة في الثلاثة الأشهر في الأربعة الأشهر، رسالة العلامة العثيمين المفيدة جدا، رسالة العلامة العثيمين عليه رحمة الله في أحكام سجود ماذا السهو، بعد كل ثلاثة أشهر أربعة أشهر يتعاهد المصلين بتدريس الرسالة هذه، يتعاهد المصلين بتدريس هذه ماذا الرسالة، فإنها تحصل ماذا إشكالات فيما يتعلق بالسهو، كم هي الاتصالات الذي تحصل، يقول هذا إنسان حصلت لنا اليوم حادثة أنه قال كذا وقال كذا، حصلت كذا وكذا، فأشياء يحتاج الإنسان في كل وقت وحين لما يعرض لماذا من النسيان والسهو ماذا في صلاته، للنسيان والسهو ماذا في صلاته. فكون الإنسان دائما يذاكر هذا ماذا الموضوع فهذا مهم، كون الإنسان يذاكر هذا الموضوع دائما فهذا لا شك أنه ماذا من الأشياء المهمة. والأحكام هذه قد تنتسي مع الأيام، فإن الإنسان قد يضبط هذه الأحكام ويهضم هذه الأحكام، لكن تأتي فترة وقد نسيها، تأتي فترة وقد نسي هذه ماذا الأحكام، ربما يسأل عن هذه المسألة يقول إن شاء الله نراجع هذه المسألة، نراجع هذه المسألة، أشبه ما يكون هذه المسألة بالفرائض، أشبه ما يكون هذه المسألة بأبواب المواريث والفرائض. فإن الإنسان يحتاج أن يتعاهد هذا ماذا الفن بين الحين والآخر حتى يبقى ماذا معه، وإلا ينتسي، وإلا ماذا ينتسي هذا ماذا الفن. وهكذا فيما يتعلق بأحكام سجود ماذا السهو، فإنها قد يحصل للإنسان ماذا النسيان فيها، قد يحصل للإنسان النسيان ماذا فيها. والشيخ عليه رحمة الله، الشيخ عليه رحمة الله قسم سجود ماذا السهو، قسم سجود ماذا السهو إلى ثلاثة أقسام ولا زيادة عليها، إما زيادة وإما نقصان وإما شك، ما في زيادة، وهذا حصر، هذا ماذا حصر يظهر بالاستقراء، سواء كان الاستقراء النقلي أو العقلي، لو أن الإنسان يفكر في هذه المسألة ما ستجد يعني شيئا رابعا، ما ستجد شيئا ماذا رابعا، إما أن الإنسان يزيد وإما أن الإنسان ينقص وإما أن الإنسان يشك، يحصل له ماذا الشك. فبالاستقراء النقلي وكذلك يعني بالاستقراء ماذا أيضا العقلي ما ستجد ماذا زيادة على هذا التقسيم الثلاثي فيما يتعلق به السهو. فالسهو يكون إما بسبب النقصان وإما بسبب ماذا الزيادة وإما بسبب ماذا الشك. وهذا فيما يتعلق بالأفعال كما سيأتي معنا التي هي من جنس الصلاة، ما لها علاقة الأفعال التي ليست من جنس الصلاة، أقوال سيأتي معنا أن المسألة على قسمين، أفعال وأقوال ليست من جنس الصلاة، هذه ما يدخلها سجود السهو، أفعال وأقوال ليست من جنس الصلاة، هذه لا يدخلها ماذا السهو أبدا، وهي أيضا على قسمين، منها ما يبطل العبادة ومنها ما لا يبطل العبادة، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام معه. والمقصود بالزيادة والنقصان والشك فيما يتعلق بالأقوال والأفعال التي هي من جنس الصلاة، التي هي ماذا من جنس الصلاة. وأيضا هذا الأمر يتعلق بالسهو والنسيان خاصة، أما كون الإنسان يتعمد هذا الحكم آخر، كون الإنسان يتعمد هذا لحكم ماذا آخر، ما يكبر يعني شيء يتعمده، ما يكبر ماذا شيئا يتعمده بسجدتين، نقول هذا ما ينفع، هذا الأمر وهذا الباب يتعلق بالسهو والنسيان في الأقوال والأفعال التي هي من جنس الصلاة، سهو نسيان يتعلق بأقوال وأفعال من جنس ماذا الصلاة، وخاصة فيما يتعلق بالأقوال والأفعال إذا كانت الواجبات أو الأركان، المستحبات ما ستدخل معنا أيضا، مستحبات قولية وفعلية أيضا. يعني لماذا إحنا نقسم هذا التقسيم حتى يسهل عليكم، نقول هذا الباب يتعلق بالسهو والنسيان خاصة، ثم بعد ذلك هذا الباب أيضا يتعلق بأقوال وأفعال تتعلق بجنس الصلاة، والأمر الثالث بعد ذلك هذه الأقوال والأفعال، هذه الأقوال ماذا والأفعال إما أن تكون أركان وإما أن تكون ماذا واجبات، فسجود السهو يتعلق بها ما يتعلق بالمستحبات، سواء كانت قولية أو كانت ماذا فعلية. فلما تحصل هذا الباب في هذه التقاسيم يسهل عليك، لما تحصل هذه التقاسيم في هذا الباب يسهل عليك فهم يعني ماذا فهم هذا ماذا الباب فهم هذا الباب. فالمسألة سهو ونسيان تتعلق بأقوال وأفعال من جنس الصلاة، والأقوال والأفعال واجبات أو أركان تخرج بذلك ماذا المستحبات. فلما تقول سهو ما هو الذي يخرج، ما هو الذي يقابل ماذا السهو والنسيان؟ العمد، هذا ما له علاقة، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة ويأثم الإنسان، وهذا قد يكون أقرب ما يكون بالاستهزاء واللعب ماذا في الصلاة إذا كان يتعمد ترك الواجبات والأركان أو زيادة الواجبات والأركان. وهكذا أيضا سهو يتعلق بأقوال وأفعال، نقول إذا كانت لم تكن من جنس ماذا الصلاة، لم تكن هذه الأقوال والأفعال من جنس الصلاة، هذه ما لها علاقة، هذه ماذا ما لها ماذا علاقة. والأمر الرابع كما قلنا فيما يتعلق بالمستحبات، ما يتعلق بالمستحبات فإنها لا تدخل معنا في باب سجود السهو على خلاف، في باب سجود ماذا السهو ماذا على خلاف. فكون الإنسان يلخص ماذا الموضوع ماذا إجمالا، ثم بعد ذلك يبدأ بالتقاسيم، يبدأ ماذا بالتقاسيم، يكون هذا ماذا أسهل في فهم ماذا الباب، يكون أسهل في كون الإنسان يفهم باب سجود السهو، يفهم باب ماذا سجود ماذا السهو. سهل إن شاء الله، وهو ماذا سهل بإذن الله عز وجل. هذا ملخص ما يريد الشيخ عليه رحمة الله في هذه المقدمات، ما يريد الشيخ عليه رحمة الله في هذه المقدمات. بارك الله فيك.